شيخنا الشيخ قاسم، السلام عليكم. طيب إخوة، تسمعون الشيخ قاسم أو صوت منقطع؟ منقطع يا شيخ، الله يحفظك. أيوة. طيب الشيخ قاسم، تسمعون؟ الله يحفظكم. إيه طيب، الآن يدخلون مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا قاسم، تسمعنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، وسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم شيخنا. آمين إياكم. تأذن لنا بالبدء حفظك الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 24 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله قال: الطعام الذي كان حلا لبني إسرائيل أو محرما. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية. وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم. وقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الشافعي رحمه الله: الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن. قال: الإسلام نسخ كثيرا مما حرم على بني إسرائيل، فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين أو من حين حرمه حتى بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، ففرض الإيمان به وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره، وأعلم خلقه أن طاعته طاعته وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله، وجعل من أدركه وعلم دينه فلم يتبع كافرا به، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. قال: دع القرآن وأهل الكتاب إلى الإسلام. قال: وأنزل في أهل الكتاب من المشركين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية، إلى قوله: اشهدوا بأننا مسلمون. وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية وإن لم يسلموا وأنزل فيهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية، فقيل: والله أعلم أوزاركم، وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال كل خلق بعقل بلغته، عفوا كل خلق يعقل بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة. قال فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثني ولا حي بروح من جن ولا إنس بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت عليه حجة الله باتباع دينه، وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه. قال لازم على كل امرئ غير مسلم تحريم ما حرم الله، ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر تحريم ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان مباحا قابله في شيء من الملل أو غير مباح، وإحلال ما أحل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كان حراما في شيء من الملل أو غير حرام. قال طعام أهل الكتاب حل للمسلمين، وأحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب وقد وصف ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا، فلا يجوز أن تحرم ذبيحة كتابي، وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يبقى شيء من شحم البقر والغنم، وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يحرم على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء، ولا يجوز أن يكون شيء حلالا من جهة الذكاة لأحد حراما على غيره، لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة. وهل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الشافعي قد قيل ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا، ولا ينبغي أن يكون محرما عليهم وقد نسخ ما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم بدينه، كما لا يجوز إذا كانت الخمر حلالا لهم إلا أن تكون محرمة عليهم إذ حرمت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يدخلوا في دينه. قال حرام المشركون أشياء ليست حراما. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء بأن الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم، وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها. وقد فسرته في غير هذا الموضع، فقال الله جل ثناؤه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال عز وجل وهو يذكر ما حرموا وقالوا هذه أنعام وحرط حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين إلى قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا آيات بعدها. فأعلمهم جل ثناؤه أنه لا يحرم عليهم بما حرموا أو أنه لا يحرم عليهم بما حرموا. قال ويقال نزل فيهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فرد إليه ما خرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم. وقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم يعني والله أعلم من الميتة. ويقال أنزلت في ذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. وهذا يشبه ما قيل يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي من بهيمة الأنعام محرما إلا ميتة أو دما مسفوعا منها وهي حية أو ذبيحة كافر. وذكر تحريم الخنزير معه وقد قيل مما كنتم تأكلون إلا كذا. وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وهذه الآية بمثل معنى الآية قبلها قال رحمه الله آنية أهل الكتاب. قال الشافعي في رواية حرملة عنه قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فاحتمل ذلك الذبائح وما سوى من طعامهم الذي لم نعتقده محرما علينا فآنية مولى لا يكون في النفس منها شيء إذا غسلت. قال طعام أهل الكتاب المغيب صنعه. قال ثم بسط الكلام في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته إذا لم نعلم فيه حراما وكذلك الآنية إذا لم نعلم نجاسة. قال مبايعة المسلم قد يدخلها ثمن الحرام. ثم قال في هذا وفي مبايعة المسلم يكتسب الحرام والحلال والأسواق. قال يكتسب الحرام والحلال والأسواق يدخلها ثمن الحرام ولو تنزه امرؤ عن هذا وتوقاه ما لم يترك على أنه محرم كان حسنا لأنه قد يحل له ترك ما لا يشك في حلاله ولكني أكرهه أن يتركه على تحريمه فيكون جهلا بالسنة أو رغبة عنها. قال أكل الأموال بالباطل. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن أبي حاتم قال أخبرني أبي أنه قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال لي الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام وما عدا فهو الأكل بالباطن على المرء في ماله فرض من الله عز وجل لا ينبغي له التصرف فيه وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول أحزر ما في يدي وهو لك. طبعا اليوم مر معنا إسناد جديد وهو من طريق الإمام بن أبي حاتم عن أبيه ولا العادة أنه من طريق أبي عبد الله عن أبي العباس يعقوب بن الأصم. قال ما يحل أن يأخذه المسلم من المسلم. قال وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبي العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله جماع ما يحل أن يأخذ الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك وثانيا ما وجب على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات لثوابهما في معناها وثالثها ما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين أحدهما طلب ثواب الله والآخر طلب الاستحماد إلى من أعطوه إياه وكلاهما معروف حسن ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله. قال ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه وما في معناها واحد من وجهين أحدهما حق والآخر باطل فيما أعطوه من الباطل غير جائز لهم ولا لمن أعطوه وذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفته يدل على الحق في نفسه وعلى الباطل فيما خالفه وأصل ذكره في القرآن والسنة ولا تهري. قال الله عز وجل فيما ندب به أهل دينه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال فزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة هي الرمي وقال الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة ثم حديث ابن عمر في السابق وذكر ما يحل منه وما يحرم. قال فصل فيما يثر عنه في الأيمان والنذور من حذف لا ينفع آخر. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رضي الله عنه في قول الله عز وجل ولا يأتني أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى. قال نزلت في رجل حلف لا ينفع رجلا فأمره الله عز وجل أن ينفعه. قال الشيخ وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حلف لا ينفع نصحها لما كان منه في شأن عائشة رضي الله عنها فنزلت هذه الآية. قال لغو اليمين. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت لشافعي ما لغو اليمين قال الله أعلم. أما الذي نذهبوا إليه فما قالت عائشة رضي الله عنها أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال الشافعي: اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه قلبه، وجماع اللغو يكون في الخطأ هكذا أو في الخصأ. قال: وجماع اللغو يكون في الخصأ أو في الخطأ، ما أدري، ما لم تتبين. قال: عبارة اللسان هو الخطأ هكذا. لعلها الخطأ، الله أعلم. قال: وبهذا الإسناد في موضع آخر قال الشافعي: لغ اليمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها والله أعلم، قول الرجل لا والله وبلا والله، وذلك إذا كان اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه. قال: عقد اليمين. وعقد اليمين يعني أن يعنيك على الشيء بعينه، أو أن يعين على الشيء بعينه، أو أن يعنيها على الشيء بعينه، أن لا يفعل شيء فيفعله، أو لا يفعل أنه فلا يفعله، أو لقد كان وما كان. قال: فهذا آثم وعليه كفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم. قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: ومثل قوله في الطهر: وإنكم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم أمر فيه بالكفارة. قال: كفارة اليمين. قال الشافعي: ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة. قال: وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزاهم منه مد. قال: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو وزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة والصبي، لأن الله عز وجل أطلقه فهو مطلق. قال: وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من 10، أو بالكسوة أن يكسو أقل من 10. قال: وإذا اعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة، ويجزي كل ذلك، ويجزي كل ذي نقص بعيب لا يضر أو لا يضر بالعمل إضرارا بينا. وبسط الكلام في شرحه. قال: من كفر بالله مكرها. قال: أخبرنا أبو سعيد. قال: أخبرنا أبو العباس. قال: أخبرنا ربيع. قال: قال الشافعي رحمه الله في قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: فجعل قولهم الكفر مغفورا لهم مرفوعا عنهم في الدنيا والآخرة. فكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم، وعقلنا أن الإكراه هو أن يغلب بغير فعل منه، فإذا تلف ما حلف لا يفعلن ما حلف، قال لا يفعلن فيه شيء، فقد غلب بغير فعل منه. وهذا في أكثر من معنى الإكراه. قال: يمين المكره غير ثابتة. وقد أطلق الشافعي رحمه الله القول فيه، واختار أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتج به من الكتاب والسنة. قال الشافعي: وهو قول عطاء إنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان. قال: من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه كتابا. وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي: من في من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا، فالورع أن يحنث ولا يتبين أنه يحنث، لأن الرسول والكتاب غير الكلام، وإن كان يكون كلاما في حال. قال: دليل من قال يحنث ومن حنث وذاب إلى أن الله عز وجل قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين في المنافقين: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبركم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل. قال: دليل من قال لا يحنث قال: ومن قال لا يحنث قال: لأن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله عز وجل. كلام الآدميين بالمواجهة: ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فقتل ذي العيال، فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه، لم يخرج هذا من هجرته التي يأثم بها. قال: من حلف ليضربن عبده 100 صوت. قال الشافعي رحمه الله: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده 100 صوت فجمعها فضربه بها، فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها فقد بر، وإن كان العلم مغيبا فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع، واحتج بقول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال وذكر خبر المقعد الذي ضرب في الزنا بإثكال النخل. قال فصل فيما يثر عنه في القضايا والشهادات. قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. قال وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال التثبت في قبل إمضاء الأمر. قال الشافعي أمر الله جل ثناؤه من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون مستثبتا قبل أن يمضيه وبسط الكلام فيه. قال إذا نزل بالحاكم أمر يجب أن يشاور. قال الشافعي قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر وقوله وأمرهم شرى بينكم. قال الشافعي قال الحسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. قال الشافعي وإذا نزل بالحاكم أمر يحتمل وجوها أو مشكل انبغى له أن يشاور من جمع أن يشاور من جمع عن العلم والأمانة وبسط الكلام فيه. قال العدل اتباع حكم الله المنزل. قال أخبرنا أبو عبد الله قراءة عليه قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الآية. وقال في أهل الكتاب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية. وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال الشافعي فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل والعدل اتباع حكمه المنزل أو المنزل. قال معنى قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في قوله عز وجل ولا تتبع أهواءهم. قال يحتمل تساهلهم في أحكامهم ويحتمل ما يهوون وأيهما كان فقد نهي عنه. وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحكم بالإجتهاد. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الشافعي قال الحسن بن أبي الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ولكن الله تعالى حميد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. قال السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى. وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله جل ثناؤه أيحسب الإنسان وإن يترك سدى. فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى. قال الإشهاد عند البيع. ومما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وأشهدوا إذا تبايعتم. فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين أحدهما أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه. قال والذي اختار أن لا يدع المتبايعان ليشهد وذلك أنه ما إذا شهد لم يبقى في أنفسهما شيء لأن ذلك إن كان حتما فقد أدياه وإن كان دلالة فقد أخذ بالحظ فيها. قال كل ما ندب الله إليه من فرض أو دلالة أو دلالة فهو بركة على من فعله. قال وكل ما ندب الله عز وجل إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على ما فعله. ألا ترى أن الإشهاد في البيع إذا كان دلالة كان فيه أن المتبايعين هو أحدهما إن أراد ظلما قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به وإن كان تاركا لا يمنع منه ولو نسي أو وهم فجحد منع من المأثم على ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما بعدهما. أولا ترى أنهما أو أحدهما لو وكل وكيلا لن يبيع فباعه رجلا وباع وكيله آخر ولم يعرف أي البيعين أول لم يعط الأول من المشتريين بقول البائع ولو كانت بينة فأثبتت أيهما ولو أعطي الأول. قال فالشهادة سبب قطع المظالم وتثبيت الحقوق وكل ما أمر الله جل ثناؤه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من ترك. قال لي الشهادة في البيع ليس حتما. قال الشافعي والذي يشفي والله أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالشهادة في البيع دلالة لا حتما لا. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فذكر أن البيع حلال ولم يذكر معه بينا. قال الإشهاد على الدين اختيار لا حتم. وقال في آية الدين إذا تداينتم بدين والدين تبايع وقد أمر الله فيه بالإشهاد فبين المعنى الذي أمر له به فدل ما بين الله في الدين على ما أن على أن أمر على أن الله أمر به على النظر والاختيار لا على الحتم. قال كتابة الدين والرهن ليست حتما. قال الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال في سياق الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالراني ثم باح ترك الراني وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصي من تركه والله أعلم. ثم استدل عليه بالخبر وهو مذكور في موطن آخر. قال الإشهاد عند دفع الأموال لليتامى البالغين وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما. وفي قول الله وكفى بالله حسيبا كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم. والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ما له والإشهاد عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير إشهادة إذا صدقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا. واحتج الشافعي رحمه الله في رواية مزني عنه في كتاب الوكالة من هذه الآية في الوكيل إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل بالدفع إليه لم يقبل منه إلا ببينة فإن الذي زعم أنه دفعه إليه وليس هو الذي تمنه على المال كما أن اليتامى ليس الذين تمنوا على المال فأمر بالإشهاد. وبهذا فرق بينه وبين قوله لمن ائتمنه قد دفعته إليك فيقبل لي أنه ائتمنه. وذكر أيضا في كتاب الوديعة في رواية الربيع بمعنى قال شهادة بالزنا. وفيما أنباني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فسمى الله في الشهادة بالفاحشة والفاحشة هاهنا والله أعلم الزنا أربعة شهود فلا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء. وبسط الكلام في الحجة على هذا قال الشهادة في الطلاق والرجعة. قال الشافعي قال الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق ورجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة وامتاع إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة بالطلاق ورجعة شاهدان إلى نساء فيما لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين. ودل أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار. واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق. قال ثم ساق الكلام إلى أن قال والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بشهادة الإشهاد. قال تقبل في الدين شهادة النساء. قال وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية والتي بعدها. وقال في سياقها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال الرجال يشهدون في الزنا. قال الشافعي فذكر الله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق ورجع وذكر شهود الوصية يعني في قوله تعالى اثنان دواء عدل منكم فلم يذكر معهم امرأة. قال الفرق بين الشهادة في الزنا وفي الطلاق فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق ورجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما. قال وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي. ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ما حكيت منها قاول دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان أولى الأمور أن لا يقاس وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه. قال وذكر الله عز وجل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه فالأمر على ما فرق الله عز وجل بينه من الأحكام بالشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نسيا مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل كان لا يستحق به مالا لنفسه إنما يستحق به غير مال مثل الوصية والوكالة والقصص والحدود وما أشبه ذلك فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال. قال وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا فتجاز به شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضوع الذي أجازهن الله فيه فيجوز قياسا ولا لا يختلف هذا القول ولا يجوز غيره والله أعلم. قال لا تقبل شهادة القاذف. وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال فأمر الله عز وجل بضربه وأمر أن لا تقبل شهادته وسماه فاسقا ثم استثنى له إلا أن يتوب واستني في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يتاب إليه أنه الفقيه إلا أن يفرق بين ذلك خبر. قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته. طيب الصوت واضح يا أخوان؟ إيه نعم نعم. طيب. قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته. وروى الشافعي قبول شهادة القاذف إذا تاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عطاء وطاووس ومجاهد أنه قال وسئل الشعبي عن القاذف وقال يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. قال لا يشهد الشاهد إلا بما علم. قال أنباني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبر الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وحكى أن إخوة يوسف عليهم السلام وصفوا أن شهادتهم كما ينبغي لهم فحكوا أن كبيرهم قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال يعتبر الشاهد عالما من ثلاثة وجوه. قال الشافعي رحمه الله ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم. والعلم من ثلاثة وجوه منها ما عينه الشاهد فيشهد بالمعاينة ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه وبسط الكلام في شرحه. قال شهادة مفروضة لا يجوز كتمانها ولا المحاباة بها. وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله فيما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قال الآية وقال عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الآية. وقال عز وجل وأقيموا الشهادة لله. قال الشافعي رحمه الله الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشهيد قد لزمته الشهادة وأن مرضا علي أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد والبغي وللبغيض أو وللبغيض البعيد والقريب لا يكتم عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحدا. قال حكم من دعي إلى كتابة حق. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يحتمل أن يكون حتما على من دعي لكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب ألا يعطل كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزى عنه كما حق عليه من يصل على الجنائز ويدفنها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من الماتم وهذا أشبه معنيه به والله أعلم. قال إذا كثر الشهداء تكفي شهادة بعضهم. قال وقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية لشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من الماتم وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه والله أعلم وهذا أشبه معانيه به والله أعلم. قال من سبقت شهادته لا يسعه التخلف. قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلمين أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق. قال شروط الشهادة قال أنباني أبو عبد الله إجازة لنا بالعباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى اثنان ذوى عدل منكم. وقال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبوا من تملكهم على كثير من أمورهم وأن لا نرضى على الفسق منا وأن الرضا إنما يقع على العدول منا. قال ولا يقع إلا على البالغين لأنه إنما خطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ وبسط الكلام في الدلالة عليه. قال الإسلام شرط بالشهادة. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله ممن ترضون من الشهداء وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال دلالة على أن الله عز وجل إنما عن المسلمين دون غيرهم ثم ساق الكلام إلى أن قال ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عنده أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب وألزمهم للكنيسة. قال فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم. قال الشافعي فقد سمعت من يتأول هذه الآية تعالى من غير قبيلتكم من المسلمين. قال الدليل على وجوب شهادة المسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى والتنزيل والله أعلم يدل على ذلك لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة والصلاة المؤقتة للمسلمين ولقول الله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى. قال وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو بينكم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة. وقول الله عز وجل ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإنما يتأثم من كتمان شهادة المسلمين المسلمون لا أهل الذمة. قال الشافعي وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم والله أعلم. قال ثم جرى في سياق كلام الشافعي رحمه الله أنه قال قلت له إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر؟ قال لا. قلت أو تحلف مدى شهد؟ قال لا. قلت ولما وقد تأولتنا في وصية مسلم؟ قال لأنها منسوخة. قلت فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلما تثبتها فيما لم تنزل فيه؟ قال سبب نزول الآية ما يقسمان بالله إن ارتبتم. قال وأجاب الشافعي رحمه الله عن الآية بجواب آخر على ما نقل عن مقاتل بن حيان وغيره في سبب نزول الآية، وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله عز وجل اثنان ذو عهد منكم أو آخران من غيركم الآية أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي والآخر يماني وقال غيره من أهل دارين أحدهما تميم والآخر عدي صاحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرش مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبز واريقا قال واريقة فمرض القرشي فجعل وصيته إلى الداريين فمات فقبض الداريان المال والوصية فدفعه إلى أولياء الميت وجاء ببعض ماله فأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمون به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه قال لا قالوا فإنكما خنتمونا فقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآية فلما نزلت تحبسونهما من بعد الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداريين فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السماوات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به وإنا لنشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فلما حلفا قل لي سبيلهما قال ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأوقد الداريان فقال اشتريناه منه في حياته وكذب فكلف البينات فلم يقدر عليها فربع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فإن عثر يقول فإن اطلع على أنه استحق إثما عن الداريين أي كتما حقا فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله قال فيحلفان بالله إنما لصاحبنا كان كذا وكذا وإن الذين طوموا قبال الداريين لا حق وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فهذا قول الشاهدين أولياء الميت ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك قال الشافعي يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ولا أعلم الآيات تحتمل معنى غير جملة ما قال قال طبعا هذه الرواية أخوان باب البيان هذه الرواية في الصحيحين وجاء بيانها في السنن وكذلك عند البيهقي أن هذا كان لتميم الداري قبل أن يسلم فلما أسلم هو الذي اعترف على المال الذي أخذه هو وعدي ولذلك يعني هذه الرواية تخالف الرواية التي في السنن والبيهقي على هذا نعم يعني هذا من باب البيان حتى لا يعني يشك أحد في عدالة تميم رضي الله عنه وأرضاه إنما كان هذا قبل إسلامه قال وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة الله تعالى أعلم قال وبسط الكلام فيه إلا أن قال وليس في هذا رد اليمين إنما كانت يمين الداريين على ما ادعى الورثة من الخيانة ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان أنه صار لهما من قبله وقوله عز وجل أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم فذلك والله أعلم أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم تثنى عليهم الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم وذلك قوله والله أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما أحلفا أو فيحلفان كما أحلفا. وإذا كان هذا كما وصلت فليست هذه الآية ناسخة ولا منسوخة. قال الشيخ: وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما دل على صحة ما قال مقاتل بن حيان. قال: ويحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران. قال: الشهادة نفسها، وهو أن يكون للمدعي اثنان ذوى عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة. ثم قال: أو آخران من غيركم، يعني إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فآخران من غيركم، يعني فالداريان اللذان ادعي عليهما يحبسان من بعد الصلاة ويقسمان بالله، يعني يحلفان على إن كان ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل، والله أعلم. قال: شهادة المتلاعنين بعد صلاة العصر. قال: أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: والحجة فيما وصلت من أن يسالف الناس فيما بين البيت والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد العصر قوله تبارك وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. وقال المفسرون: هي صلاة العصر. ثم ذكر شهادة المتلاعنين وغيرها. قال باب بيان قال بيان قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: وفيما بني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال: زعم بعض عن التفسير أن قول الله جل ثناؤه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام. قال الشافعي: واستدل بسياق الآية قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ: قد روينا هذا عن مقاتل بن حيان وروي عن الزبري. نقف هنا يا أخوة، صفحة 501. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. في هذه الليلة قرأنا من فضل الله سبحانه وتعالى جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب البيهقي، فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا، وكذلك إجازة عامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أجزتكم وإياهم كذلك. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. آمين وإياكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع شيخنا. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ محمد، بارك الله فيك. آمين آمين وإياكم. نحن أنت وقفنا عند 501، ولعلنا شيخنا عقيل نختم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب أحكام القرآن للشافعي. أي نعم، ممتاز ممتاز ما شاء الله، جزاك الله خيرا. نسأل الله التيسير والإعانة، نسأل الله التيسير والإعانة يا رب. أعانك الله وقواك شفاك. آمين آمين وإياكم، الله يحفظكم ويرعاكم. نستودعكم الله مشاهدنا. عليك بالدوافع، اشرب دوافع كثير. أبشر أبشر إن شاء الله إن شاء الله، بس يعني هي كما يقال يعني تعدي هذه الأزمة بإذن الله. الله يعيني ويسر يا رب. رحمة الله بك، جزاكم الله خير شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.